بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة الأحزاب، وما زلنا في تفسير الآية 50 من آيات السورة الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. توقفنا في تفسير الآية الكريمة عند قوله سبحانه وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك. أي ويحل لك، قال الإمام كثير رحمه الله، أي ويحل لك أيها النبي عليه الصلاة والسلام، أي ويحل لك يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك، قال: وهذه الآية توالى فيها شرطان. يعني تلاحظون أدوات الشرط: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هذا الشرط الأول، ثم الشرط الثاني: إن أراد النبي أن يستنكحها. إذن يعني الأمر مشروط بشرطين: أن تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرغب النبي عليه الصلاة والسلام في الزواج بها. قال: كقوله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني هنا وجه الاستشهاد للآية في قصة نوح عليه السلام في سورة هود، أنه اجتمع فيها شرطان: ولا ينفعكم نصحي، ثم الشرط الأول: إن أردت أن أنصح لكم، والشرط الثاني: إن كان الله يريد أن يغويكم. مثال آخر من القرآن الكريم: قال: وكقول موسى عليه السلام فيما قال الله سبحانه وتعالى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فهنا عندنا شرطان: إن كنتم آمنتم بالله، إن كنتم مسلمين. وقال هاهنا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. مر بنا من قبل يعني أنه إذا وهبت امرأة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهبت لك نفسي. ففي هذه الحالة يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام إن قبل هذه الهبة أن تصبح زوجة له عليه الصلاة والسلام، لا يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام لا إلى ولي ولا شهود ولا صدق ليس كغيره من الناس، لهذا قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسها ومن أبيها ومن أوليائها، لا يحتاج إلى ولي عليه الصلاة والسلام للمرأة، فهو ولي كل مؤمن عليه الصلاة والسلام، وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر يعني رخصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن شاء أن يقبل هذه الهبة لنفسه عليه الصلاة والسلام فتصبح زوجة له عليه الصلاة والسلام، وإن شاء أن يقبل ذلك لغيره، يعني بعض من وهبنا أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام راغبا في الزواج بها، ولكن اختار لها زوجا من أصحابه رضي الله عنهم فزوجها لمن لبعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فإذا المرأة إذا وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام ليس بالضرورة أن يقبلها لنفسه، يمكن أن يقبلها لنفسه عليه الصلاة والسلام أو لغيره فيتولى تزويجها عليه الصلاة والسلام لمن شاء من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. قال وقد بسم الله قال وقد قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه، يعني تعطيه إياها صداقا أو مهرا، فقال ما عندي إلا إزاري هذا، ما عندي إلا إزاري هذا، في بعض روايات الحديث وعليه إزار ولا رداء عليه، تعرفون الإزار اللي هو يربط على النصف الأسفل من البدن والرداء اللي هو يوضع على النصف الأعلى من البدن، فالرجل يعني عليه إزار على نصف الأسفل ونصف الأعلى ليس عليه رداء، لا يجد رداء، فقال ما يعني فقير رجل فقير رضي الله عنه، فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، كيف تعطي إزارك يعني صداقا أنت ما عندك الإزار ما عندك حتى رداء، فأعطيتها الإزار يعني ما كان عندك ما تستر به عورة، قال فالتمس شيئا فيعني ابحث عن شيء كده تعطيها صداقا، فقال لا أجد شيئا، فقال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، أيضا بعض الروايات فذهب ورجع وقال لا أجد ولا خاتما من حديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء، قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها، يعني هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وسورة كذا وسمى سورة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. زوجتكها بما معك من القرآن، فكان هنا تعليمها القرآن صداقا، فجعل يعني تزويج الرجل لهذه المرأة بما معه من القرآن، يعني أن يعلمها هذه السور ويكون تعليمه إياها هذه السور يعني صداقا لها. قال: أخرجاه من حديث مالك. أخرجاه يعني رواه البخاري ومسلم عن من حديث الإمام مالك رحمه الله. قال: وقال يعني سويت الشاهد من الحديث أن هذه المرأة يعني وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرغب النبي عليه الصلاة والسلام في الزواج بها لنفسه، ولكن زوجها لرجل من أصحابه، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني وليا لها في تزويجها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عثمان قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا يقول: كنت مع أنس جالسا وعنده ابنة له، فقال أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، هل لك في حاجة؟ يعني هل ترغب في الزواج بي؟ يعني فتريد أن تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. فقالت ابنته يعني ابنة أنس رضي الله عنه تقول لأبيها، فقالت ابنته: ما كان أقل حياءها. يعني كيف لم تستحي أن يعني تقول هذا يعني أو تعرض هذا الأمر أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال أنس رضي الله عنه: هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. قال: هي خير منك، يعني هذا يعني الحياء لا يمنع من رغبتها في هذا الخير والفضل، أن تكون يعني أما للمؤمنين وزوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: انفرد بإخراجه البخاري من حديث مرحوم ابن عبد العزيز عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه به يعني بهذا الإسناد. قال: وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سنان بن ربيعة عن الحضرمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنة لي كذا وكذا، فذكرت من حسنها وجمالها فآثرتك بها. يعني المرأة هي التي جاءت وتقول يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ابنة صفتها كذا وكذا يعني من الحسن والجمال، فآثرتك بها يعني تريد أن يعني تهبها للنبي عليه الصلاة والسلام ليتزوج بها عليه الصلاة والسلام. فقال: قد قبلتها. قال عليه الصلاة والسلام: قد قبلتها، فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتكي شيئا قط. يعني سبحان الله، مثل المثل يقول: لا يكحلها عماها. يعني أراد أن تزيد في المدح، فذكرت من المدح في ابنتها يعني أنها لم يصبها صداع قط ولم تشتكي يعني أي مرض أو وجع قط. فسبحان الله، يعني هذا في أحاديث أخرى يعني تفيد أنه من علامات المؤمن يعني أنه يصيبه شيء من الصداع ومن الوجع في يعني في أثناء حياته، ويكون ذلك تكفيرا لذنوبه وتكفيرا لسيئاته، وأن يكون الإنسان يعني لا يصيبه صداع قط ولا يشتكي من أي وجع قط، أن هذه يعني نسأل الله العافية يعني غالبا تكون من صفات المنافقين أو من لم يعني يشأ الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنهم ذنوبهم وسيئاتهم، فليست يعني علامة خير. يعني طبعا ليس المقصود هذه المرأة بعينها، يعني لكن بصفة عامة من الخير للمؤمن أن يصيبه شيء من الصداع والألم أو الوجع، أو يعني في بعض الأحيان لا يحضر أن يكون طيلة حياته يعني متألم ومتوجع، لكن يعني في بعض الأحيان يجعله يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويكفر عنه ذنوبه وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا حاجة لي في ابنتك، يعني لما ذكرت يعني أنها لم تصدع قط ولم تشتكي قط، فقال لا حاجة لي فيها. قال وقال هذا الحديث يعني رواه أحمد، قال لم يخرجوه، يعني رواه الإمام أحمد ولكن لم يخرجه يعني الشيخان وأصحاب السنن وكذا. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا ابن أبي الوضاح يعني محمد بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم. هذه واحدة يعني من اللائي وهبنا أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام، هناك غيرها أيضا. قال وقال ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أن خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم كانت من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه قال: كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم كانت وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة صالحة. قال فيحتمل أن أم سليم هي خولة بنت حكيم أو هي امرأة أخرى، لأنه ورد أن أم سليم يعني وهبت نفسها، فيحتمل أنها يعني كنية خولة في هذا الحديث غير أم سليم المعروفة يعني رضي الله عنها. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 امرأة، 6 من قريش، طبعا المشهور والمعروف 11 امرأة، لكن هذه الرواية فيها 16، فيها 13 امرأة، 6 من قريش، 6 من قريش: خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة. إذن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام منهن 6 من قريش، وهي يعني قبيلة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وثلاث من بني عامر بن صعصعة وامرأتان من بني هلال بن عامر، ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني في هذه الرواية أن ميمونة بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها كانت ممن وهبن أنفسهن لرسول الله عليه وسلم. قال وزينب أم المساكين، امرأة من بني بكر بن كلاب من الفرطاء، قال وهي التي اختارت الدنيا. يعني طبعا على ما في هذه الرواية سيعلق الإمام ابن كثير رحمه الله على يعني هذه النكارة في هذه الرواية. قال وامرأة من بني الجون وهي التي استعاذت منه، امرأة من بني الجون وهي التي استعاذت منه، يعني هذه المرأة النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها ثم يعني غار منها بعض النسوة، فقلنا لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إذا دخل عليك أن تقولي أعوذ بالله منك، يعني سبحان الله، فغيرنا منها يعني أردنا أنها تقول شيئا يعني يجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يرغب فيها. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بها فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عزت بمعاذ الحقي بأهلك. فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد عزت بمعاذ الحقي بأهلك، يعني طلقها النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا أنهن كنا فقيهات يعني. سبحان الله، كانت حيلة يعني. فقال هذه المرأة يعني كانت من بني الجون يعني قومها. قال وزينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها وأرضاه. قال والسبيتان صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية. معلش أنا قلنا ميمونة بنت الحارث الهلالية، معلش في أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث هي هلالية من بني هلال ابن عامر، وأما المصطلقية فهي جويرية بنت الحارث. في عندنا جويرية بنت الحارث المصطلقية وميمونة بنت الحارث الهلالية كما ذكر يعني من بني هلال ابن عامر. مصطلق يعني قبيلة من خزاعة، بنو المصطلق نعم من خزاعة، لذلك هي المصطلقية الخزاعية. نعم نعم سيعلق على مسألة زينب. عندكم من القرظيات؟ لا أنا عندي زينب أم المساكين امرأة من بني بكر بن كلاب من الفرطاء هكذا. عندي وامرأة وامرأة يعني سبحان الله، عندنا اختلاف نسخ ابن كثير هنا. في بعض النسخ وزينب أم المساكين وامرأة من بني بكر. طب ممكن نعدهم هيطلع 13 لو قلنا امرأة، ولا لو قلنا وامرأة لو عدناهم وقال 13. طب احنا قلنا 6 وبعدين طيب يعني على كل حال في بعض النسخ وزينب أم المساكين وامرأة من بني بكر بن كلاب، وفي بعض النسخ وزينب أم المساكين امرأة من بني بكر، وكذلك من الفرطاء في بعض النسخ من القرظيات. تراجع يعني، بس هي كأن الفرطاء هي الأصح، لأن بنو قريظة شيء آخر غير لا علاقة لهم بالقبائل العربية يعني. طيب يقول وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي قال هي ميمونة بنت الحارث أي الهلالية رضي الله عنه. قال فيه انقطاع هذا مرسل، قال فيه انقطاع هذا مرسل، والمشهور أن زينب التي تدعى أم المساكين هي زينب بنت خزيمة الأنصارية. قال المشهور أن زينب التي تدعى أم المساكين هي زينب بنت خزيمة الأنصارية رضي الله عنها، وقد ماتت عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فالله أعلم. نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام مات في حياته من أزواجه أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنهما، وبقي معه 9 يعني توفي عن 9 من أمهات المؤمنين كنا في عصمته عليه الصلاة والسلام عند وفاته. قال والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن من النبي صلى الله عليه وسلم كثير، يعني الغرض من سرد الإمام ابن كثير رحمه الله لهذه الروايات يفيد أن اللائي وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من امرأة. قال كما قال البخاري حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه قالت كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن من النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قالت قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. يعني الله سبحانه وتعالى يسرع من الأحكام، يعني ما يعني تحبه نفسك وترضاه. قال وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن منصور الجعفي قال حدثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن يونس بن بكير، أي إنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان ذلك مباحا له ومخصوصا به لأنه مردود إلى مشيئته، كما قال تعالى إن أراد النبي أن يستنكحها أي إن اختار ذلك. يعني إذا معناه أن كل الحالات التي فيها يعني امرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقبل ذلك لنفسه، ولكن يعني ربما قبله لبعض أصحابه رضي الله عنهم. وهذا يعني هذه الرواية ترجح أنه لا يعد في من وهبنا أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام. ميمونة بنت الحارث يعني لأنه إيه قال لم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام امرأة وهبت نفسها. قال إن أراد النبي أن يستنكحها أي إن اختار ذلك. قال وقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، قال عكرمة أي لا تحل الموهوبة لغيرك، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا. وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما. يعني إذا امرأة وهبت نفسها لرجل لا يكون ذلك زواجا من جهة اشتراط الولي واشتراط الشهود، فهذا شرط في حق يعني كل من عدا النبي عليه الصلاة والسلام، فأي مسلم آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام ليس له أن يقبل زواج امرأة بغير ولي ولا شهود. طيب من جهة الصداق إذا هي وهبت نفسها لرجل فلا بد أن يعطيها شيئا، يعني حتى لو هي تنازلت عن الصداق فهذا لا يسقط حقها في الصداق. أي إنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب لها عليه مهر مثلها، كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق لما فوضت، فحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها. قال والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا رجل تزوج امرأة ولم يسمي صداقا، لم يتفق على مقدار الصداق كم مقداره، فيفرض لها مهر مثيلاتها من النساء مثل مهر أخواتها وقرابتها من النساء فيما جرى به العرف في بلدهم في زواج مثيلاتها من قراباتها من النساء، فيقدر لها تقديرا يعني يقدر لها مهر مثله. قال فأما هو عليه الصلاة الصلاة والسلام فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء ولو دخل بها، لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، كما في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها. زينب رضي الله عنها، الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام زوجناكها، فصارت زوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بغير ولي ولا شهود ولا صداق. قال ولهذا قال قتادة في قوله خالصة لك من دون المؤمنين، يقول ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، قال أبي بن كعب رضي الله عنه ومجاهد والحسن وقتادة وابن جرير في قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي من حصرهم في أربع نسوة حرائر وما شاءوا من الإماء، يعني من جهة العدد، فأي أحد غير رسول الله عليه الصلاة والسلام الرجل الحر يعني يباح له أن يتزوج أربع نسوة حرائر، يعني الأمر محصور في أربع، لا يجوز أن يزيد على أربع. ولما أسلم رجل وتحته يعني أكثر من أربع فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمسك عليك أربعا منهن أو اختر منهن أربعا وفارق سائرهن، فلا يجوز الزيادة على أربع. هذا من الحرائر يعني من الزوجات. وما شاءوا من الإماء، لكن إلى جانب أربع زوجات يباح للرجل المسلم أن يمتلك ما شاء من الإماء من غير حصر بعدد، ويباح له معاشرتهن معاشرة الأزواج بملك اليمين، لأن الله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ولهذا كان يعني بعض الخلفاء يعني يذكر في ترجمة الخليفة المتوكل يعني أنه كان له 3000 أمة وطئهن جميعا، 3000 أمة يعني وطئهن جميعا يعني بملك اليمين غير زوجاته الأربع. طبعا يعني على مدار السنوات يعني ليس في يعني كل يوم واحدة وطئ 3000 يعني. هذا سليمان؟ لا هذا المتوكل، خليفة المتوكل. خليفة؟ الخليفة المتوكل العباسي. طيب يقول واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم وهم الأمة، هكذا عندكم، وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئا ما، يعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام يشترط في زواجهم الولي والمهر والشهود وألا يزيد عدد الزوجات عن أربع، أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يشترط في حقه شيء من ذلك، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لهذا قال خالصة لك من دون المؤمن. قال وقد رخصنا لك في ذلك فلن نوجب عليك شيئا منه لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما، فرفع الله تعالى الحرج على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبر سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم عز وجل. تحبون نأخذ آية كاملة ولا ثم يقول سبحانه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت إني أرى ربك يسارع في هواك. سبحانه وتعالى. طبعا تعير النساء يعني تعيب عليهن يعني، وهذا يعني بدافع الغيرة وكذا يعني، فكانت يعني تعيب يعني على النساء اللائي يهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام. عندي تغيير. تغيير؟ نعم. بس كيف تغيير النساء يعني؟ تغيير من يعني؟ من النساء اللاتي. من تغيير من النساء؟ من النساء اللاتي وهبن. النسخة عندي تعير النساء اللاتي، بس ورد في رواية قبلها قالت: كنت أغار من اللاتي وهبن يعني، فهذه الرواية تفسر ذلك. قال: وقد تقدم أن البخاري رواه من حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة، فدل هذا على أن المراد بقوله ترجي أي تؤخر، ترجي في بعض القراءات ترجئ بالهمز يعني، فترجي وترجئ بمعنى تؤخر، الإرجاء والتأخير، أي تؤخر من تشاء منهن أي من الواهبات، وتؤوي إليك من تشاء أي من شئت قبلتها ومن شئت رددتها، ومن رددتها أنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك، إن شئت عدت فيها فآويتها. ولهذا قال: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني الله سبحانه وتعالى وسع على رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب ورخص له. فإذا امرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فله أن يقبل هذه الهبة وله أن يردها، وإذا ردها في وقت فله أن يرجع ويقبلها في وقت آخر، قد لا يرغب فيها وقت أن وهبت نفسها، قد لا يرغب فيها ثم بعد ذلك يرغب فيها فيقبل هذه الهبة. فإذا على هذا التفسير أن قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء أنها متعلقة بالواهبات أنفسهن اللائي جاء ذكرهن في آخر الآية التي قبلها، لأن هناك تفسير آخر أنه يتعلق بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام من جهة القسم لهن كما سيأتي. قال عامر الشعبي رحمه الله في قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قال: كن نساء وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحن بعد، منهن أم شريك رضي الله عنه. طبعا هنا يعني تعارض الروايات، يعني مرت بنا رواية أن اللائي وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل منهن أحد، لكن هنا في هذه الرواية عن عامر الشعبي أن نساء وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني قبل الهبة ودخل ببعضهن عليه الصلاة والسلام. فيعني في هذه الحالة المثبت يقدم على النافي. ومر أيضا الاختلاف في أمر ميمونة رضي الله عنها، أنها قيل أنها كانت ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة يعني دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام، فلعل عامرا الشعبي قصد ذلك. فقال: فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن، يعني بعض النساء وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يعني يعلمهن بقبول هذه الهبة. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال لم ينكحن بعده، يعني ومنهن أم الشريك رضي الله عنها أنها وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبر أنه قبل أو ما قبل، فلم يعلمهن بقبول الهبة فامتنعت يعني من الزواج بعده عليه الصلاة والسلام. هذا يعني من باب التدين يعني؟ نعم يعني كانوا يعني رضي الله. قال وقال آخرون بل المراد بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء أي من أزواجك. إذن التفسير الثاني أن الأمر يتعلق بالقسم للزوجات، أي من أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسم لهن فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت. هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي غزين وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم الله. قال ومع هذا كان صلوات الله وسلامه عليه يقسم لهن، يعني الله سبحانه وتعالى أعلمه أن القسم لزوجاته ليس بواجبا عليه، العدل في القسم بينه بين زوجاته في المبيت يعني أنه ليس واجبا عليه، ولكنه عليه الصلاة والسلام يعني كان تطوعا منه وتنفلا منه يقسم الليالي بينهم. قال ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه صلوات الله وسلامه عليه، واحتجوا بهذه الآية الكريمة. وقال البخاري حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت فقلت لها ما كنت تقولين؟ فقالت كنت أقول إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوثر عليك أحدا. فكان يعني إذا طلب النبي عليه الصلاة والسلام من امرأة منهن أن يعني تتنازل عن ليلتها، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول إذا كان الأمر إلي فلا أوثر عليك أحدا، يعني لا تتنازل عن ليلتها. قال فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم، يعني معناها أن تفسير الآية أن القسم لم يكن واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم الليالي بين زوجاته، ولكنه كان يفعل ذلك يعني تطوعا وتنفلا. قال وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا عنها أن هذه الآية نزلت في من وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام ترجي من تشاء، يعني ترد ولا تقبل الهبة إن شئت وتؤوي إليك من تشاء، يعني وتقبل الهبة ممن تشاء. قال ومنها هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي يمنه، كما مر يعني دائما في التفاسير المأثورة يعني الأصل هو الجمع بينها وأن تكون الآية شاملة هذا وهذا، يعني لا يلزم أن نرد تفسيرا ونقبل الآخر بل يعني نجمع ونوفق. فإذا عندنا بعض التفاسير المأثورة أنها نزلت في الواهبات، والتفاسير الأخرى أنها نزلت في القسم بين الزوجات، فيجمع بين ذلك أنها تشمل هذا وهذا، فإذا ترجي من تشاء من النساء يعني عموما فإن وهبنا أنفسهن فلك أن ترفض ولا تقبل. وفي الزوجات ترجي من تشاء، يعني لا تقسم لها إن شئت، فإذا تشمل هذا وهذا. قال: ومنها هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده، أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم، وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي، وفيه جمع بين الأحاديث. ولهذا قال تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، أي إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم، لا جناح عليك في أي ذلك فعلت. ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب، فرحنا بذلك واستبشرنا به وحملنا جميلك في ذلك واعترفنا بمنتك عليهن في قسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن. يعني هذا إيه؟ يعني يقر أعين أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أن يعلمن أن القسم غير واجب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه لو شاء لاعتزل من شاء منهن ولم يقسم لهن، ولكنه عليه الصلاة والسلام آثر اختيارا منه وتطوعا منه أن يقسم بينهم، فيكون هذا يعني سببا في أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن. قال: وقوله تعالى: والله يعلم ما في قلوبكم، أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه، يعني المحبة القلبية لا يمكن العدل فيها، يعني أن يحب الرجل الذي له أكثر من زوجة أن يحبهن كلهن بنفس الدرجة، يعني قد يميل قلبه إلى واحدة أكثر من الأخريات، فهذا مما عفى الله عنه. وكذلك في أمر الجماع، إذا كان يعني يجامع واحدة منهن أكثر من الأخرى فهذا معفو عنه. وأما القسم في المجيد والليالي فهذا أمر واجب على غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام: كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، في بعض الروايات هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، اللي هو إيه؟ أمر المحبة القلبية، فيقول: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يصرح، ويعني لما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إلي؟ قال: عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصرح ويوضح أنه يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيره. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال، يعني من أحب الناس إليك من الرجال؟ قال: أبوها، أبو بكر رضي الله عنه. قال: ورواه أهل السنن الأربعة من حديث حماد بن سلمة، وزاد أبو داود بعد قوله: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. قال يعني في رواية أبي داود: يعني القلب، يعني لا تلمني في ميل القلب أو محبة القلب. قال: وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. ولهذا عقب ذلك بقوله سبحانه وتعالى: وكان الله عليما، أي بضمائر السرائر، حليما، أي يحلم ويغفر سبحانه وتعالى. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا. الحمد لله.